طيب وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. ولذلك أي لما ذكرناه من توقف تعين معناه بل تحصله ذهنا وخارجا على تعين المنسوب إليه، قيل الحرف لا يستقل بالمفهومية. لا على تعين المنزل. أنا. نبلا يبين لك أنه هذا المنزل. ها؟ يتوقف على المنزل حتى ذكرنا أن الحرف يتوقف تعين معناه بل تحصل معناه في الذهن وفي الخارج أيضا على تعين المنسوب له. كلام كامل. المعنى معنى واحدة يا نعم معنى معنى لا في غيره. ولا بلا بيتحصل ما هو تعين، بلا بلا يقول يتعين لو معنى معنى بنفسه ما بلا الموصول بيتبين يتعين. هذا فيه الغبس. تمام صدق تعيين ما كان ينبغي نقول لا تعيين عجب الاولى ما بالتعيين الا بين الملتفتات. التعيين يكون بين الملتفتات اذا التبس ذا وذا وذا تعينه في واحد منهم. اما هذا الواقع انه لا يحصل معناه الا بوجود غيره. ينبغي ان لا يبالغ. التعيين ها؟ ايه اي لا يكون معناه حاصلا متعينا الا بانضمام غيره اليه. ويتميز الحرف عن الضمير واسم الاشارة والموصول وان كانت تشترك في انها موضوعة بالوضع العام لأنها موضوعة بالوضع العام لموضوع له خاص وفي أنها لا تتعين إلا بالقرينة لأن الثلاثة مشتركة في أن مدلولاتها معان مستقلة بالمفهومية ملحوظة قصدا وبالذات صالحة للحكم عليها وبها بخلاف الحرف. وفي أنها لا تتعين إلا بالقرينة يعني تشترك أيضا في هذه. نعم كلها لا تعين لا بالقرين الضمير واسم الإشارة والموصول كيف؟ معها معاني مستقلة هذه أشكال اسم الإشارة هو الموصول والضمير له معنى مستقل. أما الحرف لا معنى له مستقل معناه أيضا لا يوجد إلا في غيره. وهذا وإن كانت لها معاني وتحتاج إلى غيرها في إظهار هذه المعاني فإنها معاني لنفسها وهي مستقلة بها أيضا وتصلح للحكم عليها وبها وتلاحظ هذه المفهومية. مر لنا أمس في الحرف أنه يعني أنه من خلال المعنى الذي يوجده في السير والبصرة لا يمكن أن يستقل هذا المعنى بالمفهومية ولا أن يحكم عليه ولا أن يحكم به من هذه الناحية من ناحية إيجاد الحرف له سواء وإن كان قد يستقل بالنظر إلى كونه جزء من المفهوم العام للابتداء مثلا ولا نحن. وهذا تخالف في ذا الناحية فهي أشياء تستقل بالمفهومية يعني يصح أن يراها الذهن ومعناها مستقل وإنما القرينة قد تكون للاشتراك في مثلها خلاف العرف ما هي قرينة بل هو تحصيل للمعنى نفسه لا يحصل المعنى إلا بالضميمة. أما فيها فإنما غاية ما به اشتراك تميزه القرينة الحسية في الإشارة مثلاً، الصلة بالموصول، المرجع في الضمير، تميز الاشتراك الحاصل. هو يصلح لها للغائب هذا وهذا وهذا وهذا وكل الغائبين، سواء وكون المرجع فلان عمر أو زيد يعينه، سواء. أما في الحرف هو تخفيل، تخفيل للمعنى نهائي، التخفيل حقه يوجد. نعم. القرينة. الذي دل عليه الذي قام. رأيت قمت أنت قلت الذي قام بدر الدين. تمنع. أليس مفهوم الذي قام ما هو بدر الدين؟ دلحين ما هو شيء مستقل. مفهوم من الذي هو الابتداء في السير وفي البصرة ليس مفهوما مستقلا بها ولا هي تدل عليه. قلنا لك الفرق بينهم انها وجود الضميمة في الحرف يحصل المعنى، يحصل المعنى. اما في هذه الثلاثة فانما يعينه من جملة المشتركات الذي يصلح لك ويصلح لهذا ويصلح لهذا ويصلح لهذا ويعينه، يعني ويدل عليه بالاستقلال. إنما قلنا قام ولا ضرب ولا نحوها يتعينه بين المشتركين فيه، فهمت أنت؟ أما في الحرف فليس هناك معنى هو دال عليه قوة والبصرة ولا السير ما بلا بتعينه بين المشتركات، بل يحصل المعنى حصولا وجودا يوجد به الضميمة. يعني المعنى حقه معنى الذي ما قولي قام هو الذي يحصل إنها، ما هو الذي يحصل المفهوم حق الذي، سواء الذي بيحصل هذه كلمة الذي إنما قام يميزه من الذي قعد ويميزه من الذي خرج ويميزه من الذي مريض ونحوها، سواء ميزه من المشتركات ما هو الذي بيحصله بدون حاصل معنى الذي هو مفهومه، مفهوم الشخص. أما من ما مفهومها ابتداء، هذا الفرق بيني. كيف؟ هو يشبه اللفظ الذي يشبه لفظ إنسان الذي يصلح لهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وتعينه بشيء ثاني. يشبه. وعن الموصول أيضا وإن اشتركا في احتياجهما إلى الغير بأن الحرف يحتاج إلى غيره لتحصيل معناه والموصول يحتاج إلى غيره لتعيين معناه، وإلا فهو في نفسه مستقل وإنما هو مبهم عند السامع يتعين بمضمون الصلة. مفهوم. وعنذ وفوق ونحوهما وإن كانت مشتركة في التزام ذكر المتعلق بأن مفهومها كلي، لأن ذو بمعنى صاحب وفوق بمعنى علو، والكاف الإسمية فإذا مفهومها كلي ما هو متعين للجزئي إلا بإضافة ولا نحوها، ولا أصفه ولا ما أشبه ذلك. والكاف الإسمية بمعنى مثل، وهي ما بتعين إلا بالمضاف إليها، ولا تستعمل إلا في مفهومها الكلي. تعمل مع المضاف إليها لا لحالها. والخصوص إنما يفهم من هيئة المركب الإضافي. على الإضافة. استعملنا في مفهوم الحاله. من ما معناها ابتداء؟ وما شرح لنا في درس أمس إن به الابتداء يمكن أن نحكم به عليه إن إحنا إذا لاحظناه من جهة، وإذا لاحظناه من جهة ذا الحرف ما بشي يمكن لحكم عليه ولا الحكم له، إلا أنها ما معناها ابتداء. لو قد معناها كذا عندك من جو قد معناها مستقل، هو ما بيحصل المعنى حقها إلا غيرها، ولا يوجد إلا في غيرها. أما فوق فله معنى في نفس اللفظة، فوق له معنى في نفس اللفظة نفس. إيش؟ مفهومها في غيرها ما هو فيها. عكس فوق مفهومها فيها نفسها، دلت على كلمة دلت على معنى في نفسها، في نفسها الفوقية ما دلت على الابتداء. قلنا أنه ما بيحصل معناها إلا بوجود الغير، أما فوق وحدها بتدل عليها وحدها، على الفوقية وحدها، هذا لا يمكن أن يحصل المعنى نرجع ولا أن يكون لها مفهوم. انظر ألسنا في درس أمس يقول الابتداء الدرس شديد أو سهل أو جيد أو لا، ما هو يجوز الحكم عليه به، لكن ما جاءت تجيب منك تكبر لها شيء. فوق هذه ممكن تحكم بها وعليها الفوقية، لأن لها معنى مستقل. قالت ما بهن في اشتراك عثر، في اشتراك شديد ما بيتعين المشتركات إلا به، أما لك ما هو لي اشتراك ولا يجي لي حصول المعنى نفسه. هذا المسألة، والمسألة كلها هي مسألة حد، يعني لا بقى يدخل في ذا الحد وذا ما هو داخل في ذا الحد. المقصود من الحد انه يميز لك الملتبسات في العلوم والمشتركات. اذا قدر له اوضح من الحد كونها اسماء وذي حروف كلا كذب. لا ما هو لا والله، لا إذا قلت أنت سرت من البصرة هذا ما بالشيء كله نهائيا يعني يجي أو لا ما كان اسمع. إذا قلت سرت من البصرة هذا مفهوم كلي وين ده خلاف فوق معها مفهوم كلي أبلغت ما بين الإضافة تعين. لا ما هم كلي ولا هولاد، قد مر لنا أنزل جاء أمس وشرحنا بإسهاب كيف سبر يجي كلي وذاك ما يجي كلي. لما ما هو الأفضل احنا سبرنا أمس لما ما قلت كلمة السبر ايوه هو شعر جار كل ما خفضنا يرجع سبر. أخذ بيننا نمحب الله ثانية يعني صحيح ده. يعني في ذهن الواضع هذا آخر حاجة، في ذهن الواضع مفهوم كلي وهو الابتداء من حياته عندما تصوره يشبه يحط لها آلات، ولكن هذا ما هو إلا نوع يحط له النوع سواء من حين توجد ما بتذكر النوع ولا تدخل فيه، تدخل في الجزئيات توجدها. والواضع حين تتصور الوضع مع النوع، فهمت انت؟ يا اخي افرض انك الواضع وش دي دفعك الوضع منه؟ مالك وش دي دفعك الوضع منه؟ للابتداء الكلي النوع هذه هو النوع عند هذا تصورك وقت الوضع، فهو ممكن تتصور وضع مخصوص انها من البصرة إلى الكوفة وبس. أنتم توضحها صراحة من جاي استعمالها في غيره. تضرب الماء بجتانة أنت مرة سواء واستعمالها يجي أنها ما تستعمل في الكلية استعملها في الجديد. فإذا قال بشي تصور عام واستعمال خاص أبدا أبدا. ها؟ لا هي اسمية اسمية ما الإشكال لكونها اسمية إذا قلنا أنها معنى مثل في اسمية ها غير عندك قالنا المثلية لها معنى كلي متحدد المثلية لها معنى كلي متحدد يمكن الحكم به عليه سواء ذيك الحرف ما بلا بيوجد معنى جزئي ما بشيله كلي أنا الحين ايه ما استعمل لمفهوم كلي فوق الدار ولا فوق لحد ها استعمل لمفهوم كلي فوق الدار فوق يعني اذا جاء بالمضاف اليه قريب انت تصور ان فوق الدار مفهوم كلي ايش قول له المجدار لا لا يعني كل دار فوق كل دار غرابة معدن فوقية قدام أنا كان ظاهره أنها مع الإضافة مستعملة في اللفظ وأنا كنت نقرا الكبد وخيرات إذا به إشكال فيه ما أدري من أي جلالة ما أدري والخصوص إنما يفهم من آيات المركب الإضافي كما أن الحيوان في كوننا حيوان ناطق مستعمل في معناه والتقييد بالناطق يفهم من هيئة المركب الوصفي سواء عن حيوان كامل في الدلالة على مفهومه على مفهومه أو كامل في الدلالة على مفهومه ومستقل ويمكن الحكم به عليه سواء الحيوان الذي يدري به شو والإنسان بعبارة خلي له إغنائي والتقييد بالناطق يفهم من هيئة المركب الوصفي بخلاف الحرفي فإن معناه جزئي كما حققناه آنفا. فإذا الفرق بين الاسم الذي يحتاج ما يعينه والحرف الذي يحتاج إلى ضميمه أن الاسم مفهوم كلي يحتاج إلى ما يقيده إما إضافة ولا وصف سواء والحرف مفهوم جزئي من عطل هذه بيوجده تركبه مع غيره بيوجد مفهوم ايش جزئي ما له مفهوم كلي قيدناه بشيء فما جوده جزئي يحتاج إلى تحسن معنى ما هو مثال ما هو مثال النوع ما سجل ما الوضع لها ما بالله الآلة حقت الوضع ما لنا دخل فيها أبدا ما بالله الدافع للوضع لما سميناه وضع عام مسألة مختلفة في المعنى الحقيقي للواو العاطفة فقال الجمهور الواو للجمع بين أمرين فصاعدا إما في ثبوت أنه ضرب زيد وأكرم عمرو فإنها تفيد ثبوت مضمون الجملتين ايش قصدك؟ ما درست وش وجه الإشكال فيه؟ ما بشارك فم ها؟ شاركة فم وشو الحكم؟ يعني في يوم مستعنى وشو الحكم؟ حكم في إعراب الناشئ وفي الحين احنا فيما يتعلق بالمفاهيم والفوائد هنا في الإعراب الإعراب لها النحو سواء سواء الإعراب ما هو إلا علامة للمشاركة في وش الإعراب ما هو إلا علامة للاشتراك في وش في وش انجحنا هو المضمون ذي عندنا Thank you. ما درت وش الاشكال دي المضمون دي تفيده دي تفيده يعني المضمون بخلاف ما إذا طرحت فإنه يحتمل الإضراب عن الأولى نص على تقول زم ضرب زيد أكرم عمرو احنا بنفعلها إذا ما زاد بتعدد الله عندي يستنى الدرجة وتعدد أبدا بتقول هذا الكتاب هذا المرسم طيب نفهم طيب نفهم إذا ده احتمال وارد ولا ده احتمال ماشي لكن مع الواو ما هو حاجة زي احتمال لا بقرينة ولا بالذي قرنا قرينة في الغالب هي ضعيفة وقد لا قد يظن المخاطب عدم إدراك المخاطب لبعض القرائن أو إدخالها نعم ما قال مجي أضرب قال تحتمل الإضراب تحتمل الإضراب والواو تجيل هذا الاحتمال يا عبد الملك ولا او اسمه نخل يا نعم او في حكم في او في حكم او في حكم كما في عبس المفردات وما في حكمها من الجمل ما عادها مضمون الجملة ما بلا اشتركوا في حكم كانهم قاموا جمعا اشتراك في ثبوت موضع انها في ثبوت مضمون الجملة انها في ثبوت انه ضرب زيد عمرون او في حكم لا الحكم لا هذا بعض التعجي والتشريك في الحكم كان انها التي لا محل الاعرابي الاعرابي ما كان ينبغي انه يدخله لان الاعراب انما هو علامة على المعاني احنا المفروض انه ندرس الفوائد الحين أنا أقول له في حكمي صدق هذا لا لا الفرق بين هناش هذا قال ثبوت مضمون جملتين مع كل واحدة من وادي ذا ضرب زيد وذاك أكرم عمرو كل واحدة من بلاد سواء ولا اشتركوا في نفس الحكم ضرب زيد وعمرو اشتركوا في الضرب جمعة سواء خاص بالمفردات هذا المفردات لكن حكمها في الجمل وما في حكمها من الجمل هذه في حكمها من الجمل هذه هي الجمل هذه بتقع أخبارا أو حالا أو نحوها في حكم الايش؟ في حكم المفردات تشترك مع ما قبلها في الحكم إذا وقعت جملة حالا وعطفت عليها جملة حالا بدي حال مثلها اشتركت معها في الحكم هنا والمراد بالجمع المطلق عن التجييد بترتب أو معية سواء لأنها غير من الواو للجمع المطلق الواو للجمع المطلق معنى هذا انه مطلق عن ايش قال مطلق عن ان يقيد بترتيب او معية ترتيب قبل او بعد معية واضحة ولا فلا يجب الاجتماع في زمان نعم الواو للجمع المطلق والمراد بالمطلق وش قلنا جمع مطلق وش يشتبه جمع مطلق قال اجتماع مطلق من ترتيب او معيه هو مقيد لا بالترتيب ولا بالمعية. فلا يجب الاجتماع في زمان وهو المعنى بالمعية، وهو المعني بالمعية، وقيل إنها تدل على المعية واستعمالها في غيره في غيرها مجاز. تدل على المعية واستعمالها في غير المعية. ولا يجب عدمه أي عدم الاجتماع في زمان فلا يجب الترتيب، بل هي للجمع المطلق المشترك بين المعية ومطلق الترتيب المحتمل في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لخصوصية شيئا منها. كان مورو ما يقول منهما منهما أن الترتيب والمعية. نعم. فروي عن أبي طالب والشافعي والفراء وثعلب وأبي عبيدة، قال أبي عبيدة أنها للترتيب فتدل على تأخر ما بعدها عما قبلها في الزمان. ها؟ لا يجب الاجتماع ولا يجب عدمه. يحتمل. يحتمل إذا قلنا جاء زيد وعمر إنهم اجتمعوا في الزمان، عمر قبل زيد زيد بعده. وده ثاني يجي. عدمها الترتيب، عدمها الترتب. وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد وين ما في الترتيب، وين البنت البجح؟ هذا تدل على أنها للترتيب رويا جاء. تمام. استعمالها في غيرها مجاز. خلاص واضح. إذا هي حقيقة في شيء بس استعملت في غيره في مجاز. ما مجال الناس. أصلاً ما بندري وش بلا بنجهد. ما جاب. كن خب الليل. إشكال وش كي. وش بين إشكال. لأنه استعملها في غير مجال أو الطبيعة ما ترد على من حيث الحين زبر؟ الحمد لله. يعني لو استخدمناها في الجمع إيه. وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرع التجريد وعندنا وعند الشافعي أن الواو في الشرع توجب الترتيب. وعليه بنى احتجاجه بقوله تعالى فصل لربك وانحر على وجوب تقديم الصلاة على الأضحية. يدو استعمال شرعي احتجنا استعمال شرعي ايه حقيقة في الشرق الشرقي ينظر يظل الإمام المؤيد بالله صلوات الله عليه. ها؟ احنا بنأخذ الألفاظ تفاسيرها من اللغة، لكن لا ننكر أن هناك نقلا من اللغة إلى الشرع. أوصد نستعملها نعم وذيقة نبلغ آية ما به يجيب دليل على النبي هذي يشتي يدول لها يوكل ما أنا داري ما أنا داري كيف من جال ما بشي ظاهر ما هو ظاهر ولا هو إذا وش ما يجوز لك أنك تضحي قبل الصلاة. يقولوا مجاز كما خرج أوامر الحين يقولوا وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم ما يشتون أنهم يتمددوا قبلك وانت تصلي صلاة الجنازة يستخدموها في الدعاء أو مثل لما باقي آيات يجيه بخلاف قتلوا ها أذي باقي من الواو للترتيب باقي يجبه من الآية ما هو بحيث يدور الدليل على الترتيب ولي هو ما هو باقي قلنا المطلقة الجمع ما يحتاج دليل على الترتيب غيرها غير الآية لا أنا محل خلاف ما هي غير منين إنها من الله ما هي من الله منين إنها منها ما أقول ما هي منها بس سواء المسألة هنا المسألة منين إنها من الواو عندك الحكم عندها آية تناقبها اسجدوا واركعوا في عند المؤيد بالله في فيها آية اسجدوا واركعوا لا لا لا لا به به آيات به آيات مقالبة فيها ما بالبطفاك واسجدي واركعي مع الراكعين الآية دي فيها منوت ونحيا واسجدي واركعي واسجدي واركعي دعوة دعوة دعوة دعوة